الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الواحد العظيم المنان الكريم، أنعم بالعطايا فإنعامه عميم، وستر الخطايا فهو الغفور الرحيم. ابتلى من شاء بما شاء وهو بكل شيء عليم. ابتلى من شاء بما شاء لأنه بكل شيء عليم، والواجب في بلائه الرضا والصبر ووافر التسليم. سافرت عائشة مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، وكان يحبها فخصها بالتقديم، فظن من يحمل هودجها أن في الكناس الريم، فتركوها وحدها فصادفها صفوان وقلب الرجل سليم. فلما رجعت وسمعت نقول من يأفك الحريم، بكى لم يزل السليم يبكي بكاء السليم، حتى بدا هلال الهدى في فجر في ليل البلاء البهيم. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أحمده ما عمت الغافلين غفلاتهم، والأفاكين آفاتهم، وأرباب الهوى أهواؤهم وسياساتهم. وأصلي على الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي انطفأت ليلة ولادته للفرس نارهم، وعلى أبي بكر الصديق الأكبر الذي سلم إليه أمر الصلاة، الذي سلم إليه من بعده أمر صلاتهم، وعلى الفاروق عمر الذي اعتدلت بعدله حالاتهم، وعلى عثمان الشهيد المتقبل المال والنفقة إذ مالت بالبخلاء آفاتهم، وعلى علي الزاهد في الدنيا بحر العلوم إذ نأت بأربابها شهواتهم، وعلى جميع أزواج رسول الله الطاهرات التي قد برئت جهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وعلى جميع الآل والصحب والآل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقلت: فتنة الرجل في آله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: أي حذيفة رضي الله عنه، أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنك عليه لجريء، قل. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر: يكسر أو يفتح؟ قلت: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. فقال أصحاب حذيفة: فهبنا أن نسأل عن الباب حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله عن الباب، فقال الباب عمر. هذا سياق متفق عليه مقتضب مختصر، والحديث أسهب من هذا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وموضع الشاهد من الحديث أيها الإخوة الباب عمر، الباب الذي كان موصدا تجاه الفتن عمر رضي الله عنه. قدر الله عز وجل لصدر هذه الأمة العافية إلى أن كان عمر رضي الله عنه، فلما مات عمر ذهب الباب الموصد بين يدي الفتن، ودخلت الفتن على الأمة إلى ساعتنا هذه بعز عزيز أو بذل ذليل. فطن لها من فطن، وجهلها من جهل، وتغافل عنها من تغافل، ودلس فيها أيضا من دلسها. لكنها في الجملة فتن وواقعة، والناس فيها يقعون إلى أذقانهم يخرون. فلما مضى معن مضى الجود والندى، وأصبح عرنين المكارم أجدعها. لما مضى عمر دخلت الفتن أيها الإخوة، وكان ينبغي للمرء أن يأخذ لها أهبتها. وحين كنت على مضي الشهر الفائت أحلم بأن أقف على هذه الأعواد لتلاوة معركة العقاب، وأنا أريد أن أنوه على معركة فيها هزيمة، ما تلوت هزائم عليكم إلا مرتين، يوم أحد وكانت نصرة، ويوم العقاب وهي نصرة. لكن حينما يعياها الإنسان فشوش على ذلك تلك الفتنة التي بدا قرنها وزر طالعها وفسقت بصياصيها، حينما أذن رسميا للروافض الإثنى عشرية أن يطؤون بلادنا. ولا تحسبنه أمرا هينا، ومستقرئ التاريخ يعلم أن الأمر جد خطير للغاية. ومع ذلك فالعجب الأكثر ممن يسهلون فيها أو يرون الأمر قريبا. تأمل جيدا، فأمر هؤلاء في غاية الخطورة، في غايتها، كما سأبين لك وأبين إن شاء الله عز وجل فيما أستقبل من أيام. لأنه أمر أيها الإخوة سوف نعض عليه أصبع، بل سنعض عليه يد الندم كلها برمتها، حينما يبدو من القوم أكثر مما بدا، وقد بدا منهم البعض. فكنت أجهز كلاما عن الصحابة برمته، عن الصحابة برمتهم، وعن حقهم وحكم من سبهم وعلو منزلتهم، لأقول للناس، لأعلم إخواني وبني جلدتي بما يتوجب عليهم من عقائد إزاء ما سيشيعونه. وكما ذكرت لكم في يوم تشال ديران أن الصوفية مستنقع آس، وهو محضن سر للشيعة. فما أن تمكن القوم ونزل فوجهم الأول، حتى خرج منا من أشاع قائلا: إن عليا قد غصب ملكا. ده أزهري المصري مش إيراني. وبينما يعد المرء لهذا الأمر، إذ وقع علينا والفتن عمالة يوميا كموج البحر، إذ وقع أمر آخر غاية في الغرابة، لكن لمن لا يدري مسالك الرافضة، فيتلفت حوله ها لا أدري. إنما من دراها واستقرأ تاريخهم وعلم ما تصنع البدعة في جسد الإسلام يعلم جيدا خطر هؤلاء. لكن مرورا بالتاريخ فقط الذي لا يتلى علينا ولا نقرأه ولا نأخذ فيه إجازة ولا نحفظ فيه متنا، وهو مع شديد الأسف أن حالنا قد تردى إلى مثل هذا أيها الإخوة. فحينما ينظر المرء إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهات المؤمنين، ننظر إليهن على أنهن في درجة من القداسة والطهر لا يبلغها بعد الأنبياء وأصحاب رسول الله طهر الذين في طبقتهم وفي منزلتهم. ويحيى المرء أيها الإخوة في حياة زهراء حينما يقرأ سيرتهم جميعا، وحينما يستحضر مواقفهم، فإذا بعبق سيرتهم ينتقل عبر التاريخ إلى أماكننا. وهذا مسجد يشهد علينا بذا يوم ترجمنا فيه لعائشة رضي الله عنها ترجمة مذهبة، كان ها هنا، وقلت يومها لمن يتذكر من إخواني: هل رأيتم عبق هدوء البيوت كيف دخل علينا إلى مسجدنا؟ ويشهد على ذلك من حضر، سيرة عبقة، قوم في قمة الإيمان في الذروة، خلفوا الأنبياء مباشرة. حينما يحيى المرء إلى هذا يكدرها الروافض الذين كما قال بعض أهل العلم أشادت كل أمة بأصحاب نبيها وحط الرافضة على أصحاب نبينا، مع أن الأمم كلها الذين حرفوا كتبهم ولعبوا فيها وحرفوا ما كتبه الله عز وجل عليهم. فإذا سألت النصارى من خير الناس قالوا أصحاب عيسى، وإذا سألت اليهود من خير الناس قالوا أصحاب موسى، وإذا سألت الشيعة الرافضة من شر الناس قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هدم الدين برمته أيها الإخوة لا يثق المرء بعدها بآية يتلوها، ما هي بلغتك عبر هؤلاء الذين وسموهم بشر الناس. ثم خرج منا من يطبب ويضمض ويمشي المرحلة. وكما ذكرت لكم من قبل أن النقد على النفس شديد لأن فيه قسط هوى، ونسأل الله عز وجل أن يخلصنا وأن ينجينا وإياكم من الهوى. لكن المرء لم يجد الآن أمامه إلا هذا، لأنه أيها الإخوة ما كان يظن المرء أبدا أن يظن سني في شيعي خيرا، وأنه يقول أن مذهبه ليس بخطر وأن القوم يسيحون سياحة شواطئ، إجابة أسوأ من الخطأ الذي أجاب عنه كما سأذكر لك طرفا من هذا. فالذين يجيبون عن هذا بعض من يمشيها كما ذكرت لك أيام الدستور، الحريات التي يزعمونها الآن ويفعلون بها الأفعيل خططتها بيمينك أنت، وينبغي أن أواجهك بمثل هذا، فهي حق تلك الأعواد، حق الله عز وجل في من رقاها. أنت سطرت حريات أشدت يومها في هزيان شديد تقول أفضل من حريات أمريكا، فلم تكن تلك الحريات إلا على أعناقنا، لكنها كانت للخلق كما سأبين أيضا طرفا من هذا أو مثالا من هذا. فمعدن الطهر حينما يشوبه بعض شائبة تظهر فيه وتؤثر في الناظر إليه السعيد بوجوده، فما بالك إن تكلم معدن الوسخ في معدن الطهر. في غضون الأسبوع الفائت خرجت ممثلة، وهذه الكلمة ينبغي أن تعلم أنها في حد ذاتها سبة، في حد ذاتها سبة، ولا يقول المرء الآن أن الفن الراقي الذي ده كلام لا يسوي ثمن أن ينطق المرء به ولا أن ينفق جهدا فيه، لأنك ترى بأم عينك كيف فسدت الأمة برمتها بسبب هذا الذي يزعمونه فنا. ومشوا علينا كل ما أرادوا حتى جلس الرجل من غير حياء ينظر إلى من يقبل المرأة بين يديه وامرأته بجواره، وأي شيء إذا تبلد الحس أسوأ أيها الإخوة، فضلا عن العقائد التي مشيت بين الناس في كلامهم وفي أغنياتهم وفي أفلامهم. ولا أريد أن أعلق على هذا، فلم يزل المجلس طائرا، لكن مثل هذه كان ينبغي أن تنطوي على نفسها، وهذه بالذات. وأصارحك، أيام كنا شبابا كان الشباب إذا رأوا لهذه المرأة بالذات فيلما يعرض يذهبون إليه في حال فسادهم زرافات وأحدان يتصارعون. ليه؟ لأنه لم يكن بينه وبين الأفلام الإباحية القذرة إلا درجة، ويوحون بهذه الدرجة إيحاءات. فمثل هذه كان ينبغي أن تنطوي على نفسها وألا تنبس ببنت شفا، لأن عارها باد. ومعاشر الحمقى الذين يقولون الصلح بين الفنانين والشيوخ، ده حماقة. أي صلح سيلتقي الشيوخ معهم فيه؟ أي صلح؟ إما أن يسكت على هذا العهر، وإما أن يقره، يعني يخرج يقول بلسانه، أو يلقى كبيرا منهم لطالما سب الله ورسوله والشريعة فيسلم عليه ويطمئنه دون أن يستحي من أحد. ونحن نبتلى بأفعالنا أيها الإخوة. فخرجت المرأة دخيلة، وأنا طبعا لا أظن أن هذا بهذا السيناريو، يعني أنه مؤتمر يعقد ولا لقاء يعقد في دار الأوبرا، فتدخل هذه المرأة وتقول ممكن ألقي قصيدة. طبعا هذا الكلام كلام لا يدخل على أمثالنا، لأنه المفترض أن مؤتمرا له أجندته، ومن سيتكلم وكم دقيقة سيتكلم كما تعلمون. لكن قالوا لنا هذا، فدخلت المرأة وقالت ألقي قصيدة، فلما ألقت القصيدة ما راعى الخلق إلا وهي تسب عائشة رضي الله عنها، فقالت في جملة ما قالت وذكرت سوق النخاسة وأبا هريرة وقالت وستنا عائشة. وأنتم تعلمون أن التسهيل إن لم يكن لاعتبار القافية أو السجع ربما كان سبا. وستنا عائشة، ثم قلبت المرأة يدها وقالت آه مش عايزين نتكلم، هي دي عائشة مش عايزين نتكلم. تعف لسانها العاهرة، تعف لسانها الآن مش عايزين نتكلم. ثم مع ذلك تقول في البيت الذي يليه، وقبحت من قصيد وقريض، تقول في البيت الذي يليه ما هي تربية بني قريظة، يهودي نجس بعائشة تربية بني قريظة. ويسمع لنا هذا الكلام واحنا بندود، احنا بيسكنونا كلما اردت ان تنكر شيئا لك لا تقف في صف العلمانيين يريدون اليك المشروع الاسلامي، وانت دائما في المشروع الاسلامي، وتسب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ، ثم يسكنوك فيخرج معها رجل يقول لها كيف قلت، فتذكر القصيدة برمتها إلا البيت الذي يسب عائشة، يوم كاتب في جريدة الوطن من جملة التدليس الذي اعتدناه. وانت برضو لسه بتقعد تقول له أستاذ وجدي ولا مجدي، لسه لازال الأستاذ برضو. يكتب في جريدة الوطن أنها أن الناس أنكروا علينا أن بعض الحاضرين قذفوها ببعض ما كان أمامهم من متاع. وخرجت المرأة تقول ينعى الأبو دي حرية، قالت كده حريات ده كل النزع على هذا. وأنا أذكرك بما قال المخرج أيضا، مخرج العهر، لما قيل لو أفلامك دي لن يرضى بها الإسلاميون ستخرجها من بعد، قال نعم وعندنا المادة الفلان في الحريات، وحرية الإبداع اللي هو المادة التي قطتها بيمينك وعدت تدور الكفور وتقنع الخلق ان ده ما فيش منه ابدا في العالم وانه انجاز، كما قال بعضهم المادة الثالثة مادة لم تكتب عبر التاريخ الاسلامي برمته. طب ولم تفكر لماذا لم تكتب عبر التاريخ الاسلامي برمته؟ ولا كنت انت يعني صاحب قوسها بل قوسها وصاحب عذرتها؟ لماذا تركها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبنو أمية وبنو العباس والفاطميون حتى الشيعة تامل؟ فخرجت تشيد بالحريات، رح نشر المقال بهذا الشكل ولن ينكر عليه طبعا، وقال إنهم إنما غضبوا عليها لأنها مدحت الرئيس بشار عليه لعنة الله عز وجل. ثم بعد ذلك من ليلها يحطون أربابهم بما لا نراه في أوساطنا، يحطون أربابهم، فدلس هذه التدليس ونشرها، ومن ليلتها يخرج معها فاجر آخر عرف بوحره على الله ورسوله ومحدته لدين الله عز وجل، وبرضو انت بتقعد معاه وتقول له يا استاذ، برضو انت لازلت على ذلك. فقال لها انهم يقولون انك سببت عائشة ام المؤمنين، ولعله لم يقل ام المؤمنين، قال سببت عائشة مثل ما يذهب اليه البعض، ودي كلمة مقصودة، وهتفكر ان ده تافه، دي كلمة مقصودة بحيث أن المذهب الجعفري الرافضي ده مذهب معتبر، أن البعض يرى له كما قال قبل كده أيمن نور الذي كنا نبكي عليه أنه خرج من التزكية، إحنا برضو وكنا نقول زعلانين أوي أن الرجل خرج رجل عدل، قيل له نريد قانونا يحرم سب الصحابة، قال هذا أنا أعترض عليه، قيل لما قال معنا شيعة في البلد إن شاء الله يكونوا عشرة، وهؤلاء لهم في الصحابة وجهة نظر، ولم يستطع الرجل أن يفصح بهذا لأنه لا يستطيع أن يقول هؤلاء يكفرون الصحابة، لو قال ذلك ما وافقه على هذا أحد. تأملوا أيها الإخوة، ثم يقول لها مثل ما يقول البعض، كيف يعتذر المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه وإذا لقاه على الحوض وأنت تعتبر هذا؟ كيف ستقول له؟ كان عندنا مشروع نريد أن ننجزه فلا ننكر، كان عندنا قضية نريد أن نعممها مثل ما يقال في هذه الآونة، هذه امرأة وذكروا أنها رافضية، وكانت زمنا طويلا تقبع بين أظهرنا والأمر دام الداري بيننا، لكن لما رأت الإذن، لأن الإذن بخلاف الدخول العام كما سأبين لك، لما رأت بعض الإذن وهذا الإذن حصانة في نفسه، تكلمت المرأة في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أريد أن أذكر لك طرفا يسيرا جدا جدا من مناقب عائشة رضي الله عنها، لأعلم إخواني الذين قد تبلدت مشاعرهم إزاء من يبلدونها، ما هو دي المحنة الحالية، مش عايز تدخلوا ما تبكل بقى أطراب، فلسوا كما نقول كلاما يعق السماء. أيها الإخوة، كلما وجد المرء زلزالا قلت ساعة الانتقام، لأن نحن الآن وقفنا إزاء الله عز وجل في موضع معصيته، أن يمشى مثل هؤلاء أو طرف منه حيدخل السائح، حتى لو مشيناها، ومن يقول في الدنيا أن الشريعة تمشي أن تدخله سائحا سواء كان رافضيا أو غير رافضي، ويمارس فيكم العهر والدعر، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن خطة نابليون بونابرت لما نزل إلى مصر هنا أن يأتي معه ببعض النساء من فرنسا فقط لينظرن النساء إلى نسائه، مرأة متبرجة تنظر يعتاد الناس هذا المنظر بس. لكن حتى لو قيل أن مثل هذا يمشى، لو قيل وهو أبعد عن روح الشريعة ولا يقترب منها بهاجس ولا يقوله أحد في العالم، ولا أدري لما قلناه في الحقيقة، لا أدري سببا واضحا يعني، لكن حتى لو مشى هذا الأمر هم يفعلون لك مثل هذا، تأتي من ممثلة يأتي من كاتب فيشيع بيننا مثل هذا. يا أيها الإخوة، الرجل الذي سوف يقدم لهم الشاي على البحر، أتأمن على عقيدته؟ أنا أصادق وأروح لكل يوم والقوم معهم من أموال خمس الأموال بتخرج النفقة على نشر المذهب الرافض، وأكلمه والناس الآن يلحسون التراب من الجوع ومن القلة والفقر، والدولة الإسلامية والمشروع الإسلامي أولا يحوط دين الناس ويسوسهم به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي حياطة دين الناس. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سياسة الناس بالشريعة اللي هي العدل. فتأمل جيدا، طرف يسير لمن تبلدت مشاعره وظن أن عائشة كغيرها وأن هذا الجيل كغيره، يتحدث عنه أو يتحدث عنه ويناقش. وكما سأبين إن شاء الله عز وجل إذا تكلمت عن الصحابة في خطبة قادمة إن شاء الله عز وجل أن رسول الله منعك من النقاش الذي جرى بين الصحابة، ما تناقشوش فقط، لأنك عند مناقشته ستنزل رتبتهم. فقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال المناوي يعني إذا ذكر الخلاف الذي شجر بين الصحابة بعضهم بعضا رضي الله عنه. لكنه طرف يسير جدا أعرج عليه في علمها، في حب رسول الله لها. لهيج مشاعرك، رسول الله كان يحبها من كل قلبه، وهي فرع أصيل على حب الله في قلبه. ثم أذكر لك بعد ذلك، بعد نتفة من ترجمتها، أذكر لك بعض تلك الشبهات التي تثار، وأنها لا تسوي فقط أن تتلى، لا تسوي حتى نجعلها حجر عثرة. ثم أنفث نفسة مصدور ما أستطيع أن أحجبها لمشايخنا وعلمائنا في حيطة تلك المرحلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفر لي ولكم الإخلاص. خذها في عجالة كرؤوس أقلام. أما في حب رسول الله لها، قال الذهبي رحمه الله وقد اشتهر حبه لها بل كان يصرح بذلك، فسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أمر جيشا، حينما أمره على جيش يذهب في معركة المعلومة في سرية ذات السلاسل، فلما رأى عمرو رضي الله عنه ذلك ظن أن له عند رسول الله مكانة لا تضاهى، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ واسمع قولة الناس كلمة عامة، يعني تكون الإجابة فيها من الرجال أو النساء، يعني من زوجاتي ولا من غيرها أبدا، إنما قال من أحب الناس إليك بداهة قال عائشة، قال ومن الرجال قال أبوها، قال فمن؟ قال فعمر، قال فمن؟ قال فعثمان، قال عبد الله، قال عمرو رضي الله عنه، فسكت حتى لا تتدنى رتبتي أكثر من هذا، فسكت. من أحب الناس إليك من الناس كلهم؟ قال عائشة رضي الله عنها. وأنت تشعر ما بينك وبينها من النسب الوطيد، أنها أمك، تلوح امرأة مثل هذه بيدها عليها وتسهل اسمها توضعة لها، ومع ذلك أنت تقول لا خطر منهم؟ ده احنا لسه ما بلعناش رأينا، وظهر خطرهم، وظهر خطرهم من حد بيقول أنا بره، فضلا عن من يكون في داخلهم ومن صميمهم وله دعوته التي يدعو بها ويبذل من أجلها. وكذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على رفاهيتها من حبه لها ومن تقديمه إياها، كما في الصحيحين أنه حينما رأى الأحباش يلعبون في يوم العيد قال يا حميراء، قال الذهبي رحمه الله وكانت عائشة من صفتها أنها امرأة بيضاء بحمرة جميلة، فلذلك سميت بالحميراء. ده تفسير الذهبي. تفسير المرتد حسن شحاتة يسبها أنها حمارة. ده مثل هؤلاء سيتكلمون على المنابر غدا، ان تركتم الأمر وتساهلتم فيه ومشيتموه تعمل جيدا يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له نعم، ما أريد أن أنظر إليهم، وإنما أريد أن أعرف مكانتي عنده، يعني ما هو تدليله لي وحبه إلي. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده على صائر الباب، وتعلقت عائشة رضي الله عنها على كتفه من خلفه، قالت: ووضعت خدي على خده. أنا أريدك أن تتصور هذا المشهد، قلت لك عائشة ودي عيشة الفاجرة، قالت: ووضعت خدي على خده، ثم أخذت أنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لها: حسبك، يعني انتهيت؟ قالت: فأسكت، فيمد لها مدة، ثم يقول: حسبك، حتى قالت له: حسبي. تأمل، يعلق ذراعه وتتعلق في ذراعه رضي الله عنها. قالت: وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: ما قدر حبي لك؟ فقال: كعقدة الحبل، يعني الحبل إذا انعقد لا سيما السفين منه لا تفك عقدته، قال: كعقدة الحبل. قالت: فكنت كل مدة أقول له: كيف حال العقدة؟ فأنظر إلي مبتسما ويقول: هي كحالها، هي كحالها، يعني لازلت أحبك، هي كحالها. شوف هذا الزمان الأسود بأهله، حينما يحيا المرء في أيام ويظن أن الدنيا قد انفتحت، قد انفتحت، وأن الدين لن يعلوه شيء البتة، في النهاية يسكنه. قدم بلاغ إلى النائب العام، واستدعيت هذه العاهرة إلى النائب العام، ثم تدخل على النائب العام، والله ما أقصد دفن كما يدخل غيرها، فتحال إلى القضاء الشريف النزيه العفيف فيعطيها براء، ولا عزاء للسيدات، ولا يعذر أمثالنا أبدا. لذا فيما أنفسه لأهل العلم أن هذا أمر كان لا يسكت عليه أبدا، أن يؤتى بهذه المرأة، لابد أن يؤتى بهذه المرأة وأن تعذر أمام العالم، ليعلم الناس أن لا هوادة لنا في ديننا. ده أنت الآن بتقول حيدخلوا ونرجو مش هيعملوا حاجة، وسيكونون في باب السياحة فقط ولن يصنعوا في عجل، ده قبل ما يدخلوا، يعني أنت الآن على المحك في هذا الأمر. فإذا حدث هذا أخذته بشدة لتبرهن لأمثالي أن صحيح أنك تقبض على هؤلاء قبضة من حديد، وأنهم لن يتجاوزوا حدودهم، لكن لسه ما تنفسناش الصعداء بأن يسكت الناس على دخولهم فيحدث هذا، وتبقى دي جريمة أخرى لسكوتنا ولغفلتنا. تأملوا أيها الإخوة، فكنت أقول له: كيف حال العقدة؟ فيقول: على حالها، على حالها، أو كما هي، كما هي. بل أمكس النبي الجيش برمته، جيش حرب، أجلسه لأجل عقد عائشة، مش لها هي شخصيا، للعقد القلادة، كما في الصحيحين أنه كان في سفر صلى الله عليه وسلم فانقطعت قلادة لعائشة كانت قد أهدتها إليها أسماء رضي الله عنها أختها، فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث بالجند، فأصبح الناس ولا ماء، كانت الماء هو نمشي للادي نلاقي مية، فأصبح الناس ولا ماء، فحان وقت الصلاة فصلى الناس بلا ماء بلا وضوء، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركتهم؟ كان قد حبس الجند برمته في محنة كهذه، والناس لا يجدون ماء للشرب ولا للوضوء، ومع ذلك دخل أبو بكر كما في بعض طرق هذا الحديث، فوجد النبي نائما على فخذ عائشة راض عنها كل الرضا، ثم مكث بعد ذلك، فبعثوا البعير فوجدوا القلادة عنده، يعني لم يتحرك حتى وجد القلادة صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن علمها رضي الله عنها وحبه لها فاشل، وأنا أعتمد على أنني قد ذكرت ذلك في مجلسين مسهبين. أما عن علمها فحدث ولا حرج، يقول الأحنف بن قيس: كان سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء، فما سمعت الكلام يخرج أفخم ولا أحسن ولا أعرب منهم اللسان عائشة. وقال الشعبي إن عائشة تحفظ للبيد 1000 بيت، للبيد فقط شاعر من شعراء العرب 1000 بيت، فما بالك بالباقي. وكان الشعبي يقلب يده ويقول ما بالك بأدب النبوة، ما بالك بأدب النبوة. بل كانت رضي الله عنها تعلم الطب، الكلام ده كله حفظته على الأمة، واعتقد ده شيء لنفسها فقط. ما الذي رقى عائشة لتناظر خديجة رضي الله عنهن جميعا؟ ذكر العلماء سبق خديجة أمام سبق خديجة خدمة عائشة للأمة. أما أنت معتقد أن هؤلاء لماذا يحطون على عائشة؟ لأن عندك الشريعة لو أسقطت حديث عائشة ربما لم تجد شيئا، فضلا عن مذهبها الفقهي، فقد كانت صاحبة رأي معتمد. قال بعضهم لمسروق بن الأجدع أكانت عائشة تعرف الفرائض يعني علم المواريث؟ قال والله الذي لا إله غيره، لقد كان أكابر أصحاب رسول الله يدخلون عليها فيسألونها في علم الفرائض. أكابر الصحابة كانوا يسألون عائشة رضي الله عنها، حتى صنف السيوطي رحمه الله كتابا مقتضبا مختصرا في استدراك عائشة على الصحابة، وأنها خطأت أكابر الصحابة في مسائل، وكان الحق مع ذلك معها رضي الله عنها. قال عروة يا خالة والله ما أعجب من علمك بالفقه، أقول زوجة نبي، وما أعجب من علمك بالنسب، أقول أبوها أبو بكر عالم النسب المعروف رضي الله عنه عنهم جميعا. قال لكنني أعجب من علمك بالطب يا خالة، من أين أتيت به؟ فابتسمت وضربت صدره وهو ابن أختها وقالت أي عرية، أي عرية، انظر إلى هذا اللطف حين ينزو عليه العهر، زمان منتكس أيها الإخوة. قالت أي عرية إن الوفود كانت تأتي إلى رسول الله فتصف له الدواء في مرضه، فهذا من ثم، وكنت أنا أقوم عليه وأعالجه، فهذا من ثم، يعني تعلمت من أجل هذا. وأما عن زهادتها رضي الله عنها فقد أعطاها عبد الله بن الزبير 70,000 دينار في يدها، فما أمست حتى فرقتها، وإنها لترقع جانب درعها، دخلت الجلبية، حتى قالت لها جاريتها وقد أنفقت مالا كثيرا أعطاها إياه معاوية رضي الله عنه، فأنفقت مالا كثيرا جدا ما أمست حتى أنفقته، فقالت الجارية هل لا تركت لنا درهما نشتري لك به اللحم؟ بتصوم كل يوم، كما قال بعضهم صامت عائشة رضي الله عنها وسردت الصوم حتى زلقها، يعني كنت ترى عظامها رضي الله عنها من شدة صومها من كثرة صومها زلقها الصوم. فقالت هل لا خبأت لنا درهما حتى نشتري لك به اللحم؟ فقالت لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني. نسيت نفسها رضي الله عنها، وتحفظ عليكم دينكم وقد نسيتموها الآن، وليس ذا من شيم الرجال ولا بالرهم، الأمر ده كان ينبغي أن تنتفض له الأمة برمتها، تعلم أن دي إشارة لما بعدها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يسكت عليه. إن القوم الذين لا مذهب لهم إذا خدش أحدهم أو ذكر بعض أسلافهم، شوف كيف يجيب ليبراليو هذا الزمان عن ليبراليين القدامى، حينما يقوم بعضهم الآن من رعاة الليبرالية في هذا الزمان ويقول أنا ليبرالياتنا جديدة ولا علاقة لها بالقديم، لكن تعال كده تكلم عن سعد زغلول يأكلك أكلا وينهشك نهشا، وكانوا يحتفلون بالأمس بصلاح جاهين ورجل، وهو رجل ملحد عمل أشعارا يحط فيها على شريعة الله عز وجل. نقول لك من الجاهل الذي يحط على صلاح جاهين؟ من ويقفون أمامه بالمرصاد وانت قاعد تسمع برضو عشان تمشي هذه المرحلة. وبقابلني حين يغضب الله عز وجل الذي يدبر الأمر يا مش همشي لك حاجة سبحانه وبحمده. تأمل جيدا، كانت تصوم رضي الله عنها حتى زلقها الصوم، وكانت رضي الله عنها تحيي الليل والنهار بآية، كما قال بعضهم مررت على عائشة رضي الله عنها لأسألها في مسألة فرأيتها تصلي الضحى ويتتلو قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تركع وتسجد بها. تدرون أيها الإخوة ما معنى تركع وتسجد بها؟ يقطعها البكاء. فتركع وهي في الركوع لا تسبح، وهي في الركوع تقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ثم يقطعها البكاء فترفع فلا تزال تكررها، ثم يقطعها البكاء فتسجد، هذا حالها. قال فلما طال أمرها ذهبت إلى السوق لقضاء حاجتي، فلما قضيت حاجتي وعدت وجدتها على نفس حالتها. ده الضحى، فما بالك إذا قامت من الليل؟ قال بعضهم كانت عائشة تبكي حتى تبل الخمار، حتى تبل الخمار، معدن الطهر رضي الله عنها. لماذا نحتمل الرافضة أيها الإخوة؟ وأي شبهة تدخل علينا؟ وكما قلت لك في خطبة الجمعة الفائتة، القرار السياسي عند الناس مطعون فيه، لأن الناس يعلمون أن الملك عقيم، وأن من الممكن أن يكون القرار السياسي جائرا عادي، إنما أمض ما في الأمر أن يكون الكلام بفتوى، هو ده ما يشرط الرعى ويغص ويقطع الغلاصم ويحز الحلاقم، أن يكون الأمر بفتوى وتسهيل. ما هو الكلام؟ طبعا لن أعرج على الكلام اللي هو دفع بالصدر، مجرد في كلام فيه دفع بالصدر. لما تذكر لماذا يدخلون يقول لك وانت لماذا عملت، ولا نحن نتحدث عن تأصيل فقهي لمسألة. فأرى أن عمدة هذا الأمر في ثلاث مناحٍ، عمدة ما يتحدث به. المنح الأول هو اعتبار المصلحة والمفسدة، لأن هؤلاء يثرون يعطوا لك 16 مليار في السنة من فوج واحد، يبقى ده سيفك عقدتك، والمصلحة تقتضي دخول هؤلاء. والمنح الثاني أن فضيلة الأستاذ وائل قنديل كتب مقالا قال فيها حقيقة تاريخية، وهي أن إيران لم تهاجم مصر أبدا، وإذا ثبت لدينا هذا فإنه يعلم أن هؤلاء القوم لا يقرون في داخلهم عداوة لنا، وقد مضت حربان عالميتان ولم تنتهز الفرصة فيها قط، ولذلك فإن من يعارض به هواجس وقد انحلت تلافيف عقله من سمادير الهوى في الوهابية والمملكة العربية السعودية، اللي هو برضو ممكن يحتج بها في موضع آخر، وأخذ يقول هذا الكلام. طبعا ده راجل صحفي، لكن أنا أذكر لك كلامه لأنه صدر كلامك فتوى، تصور، ويبقى مقال بيتشرح، وده من أعجب ما رأيت، من أعجب ما يسمعه الإنسان. وكما قلت لك هذا أمر ممد على النفس أن أقول مثل هذا، لكن الآن إما أن أواجه بني جلدتنا، وإما أن أواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد الله بن مبارك إنك تذكر أناسا حطت رحالهم في الجنة تضاعف وتصحح، وناس صالحين، ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟ فقال لي أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يخاصمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي، ده في الكذب عن الحديث، وما لو واجهك رسول الله وقال لك لما لم تدفع عن عرضي، أكان عرضي أهون عليك من عرضك؟ ما انت عملت مشكلة عشان زوجتك وأمك وأختك، أكان عرضي أنا أهون عليك؟ وهو صلى الله عليه وسلم لم يرضى منك إلا أن تحبه أكثر من نفسك، فهكذا يتم إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأنتم تعلمون حديث عمر رضي الله عنه لما قال بل ينبغي أن يكون أحب إليك من نفسك يا عمر، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي؟ قال الآن يا عمر. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن تعيشين في وسط اليهود والنصارى، وهؤلاء إن كانوا يسبون الصحابة اليهود يسبون الله، والنصارى يسبون الله بادعاء الولد، فلماذا لا تنكرون على هؤلاء؟ وهناك كفار أيضا يأتون من الخارج، فلماذا لا تنكرون عليهم ولا تدخلونهم؟ هذا هو أعظم ما قيل. أما دون ذلك كما قلت دفع بالصدر، وفيه من السفسطة الشيء العظيم، لكن إجابة هذا تأتيك إن شاء الله عز وجل فيما بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خذها سريعة أيها المبارك، أختم بها. أما قول هذا الرجل، وهذا صحافي ما ينبغي أن نأخذ منه التاريخ قطعا، لكن قوله أن إيران لم تحارب السنة قط أو لم تحارب مصر فقط، فهذا كلام ركيك. وأنتم ترون بأم أعينكم كيف تفعل أذرعها في العالم، لكن كل ما في الأمر أن هذا البلد خرج كان عال القدر، قدره عال جدا، وهذا البلد إذا هوجم انتفض له ما حوله، والقوم يبنون دينهم على التقية، بمعنى أنه إذا لقاك يقول لك أنا معك على السنة وترد عن أبي بكر وعمر، فإذا تركك قال ما شاء، فإذا كان في موضع قوة فعل بك الأفعيل. وأنا لا أريد أن أحكي لك تاريخا بل الواقع الذي نحياه الآن. حزب الله هذا نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه سخطه وعذابه ونقمته، أليس هذا هو ذراع إيران؟ ويقول الرجل أن هؤلاء مشايخي وأنا على دينهم وملتهم، وهذا أمر معلوم مدروس أيها الإخوة مشهور. كيف صنع الرجل اليوم لا أقول لك بالأمس، اليوم كيف يصنع هؤلاء في إخوانكم أهل السنة بسوريا؟ هذه المدينة التي يدعي الرجل أن بها بعض الشيعة وأنا أدافع عنهم كادت الآن أن تفنى تماما، أن تفنى تماما، لا يصير لها معالم، يضربها المارق من أعلاها وهذا المارق الآخر من أسفلها، ألا ترون؟ وإن كنتم تؤمنون بمسمار الحدود تبقى قضية أخرى في عقائدكم. يبقى لم يهاجم هؤلاء القوم مصر إلا لأنها عزت عليهم فاستخدموا معها التقية، وإلا فلو كان عند المرء شوكة لاحتلوا البلاد كما صنع الفاطميون. ألم يمكثوا في مصر هنا غلبة وأقالوا الحكم العباسي 200 سنة في هذا البلد؟ لكن لمن يقرأ التاريخ، من الذي يمد القوم الآن بالسلاح لتصير العراق شيعية على كثرة أهل السنة فيها والناس يقتلون فيها؟ وأنتم تعلمون منذ يومين فقط لما قال لا قصف، حتى قالوا كان البعض جرحى في المشافي فقتلوه على سرير المستشفى، كان جريح فقط فقتلوه وقال لك مات تحت القصف. وتاريخ القوم قد زيلت على بعضه في الجمعة الفائتة بما لا أريد أن أعيد هذا الأمر. وعجب أيضا أيها الإخوة أن يقال إن هذا الشعب لا يتشيع، بيقول كده لا يتشيع، ونسخر ممن قال أن الشعب يتشيع، لكن لا مش ممكن أبدا، شعب مصر يسب أبو بكر وعمر، يا شعب مصر ممكن تعملوا كده؟ الجواب لا. ده إيه ده؟ لا نذكر الحقيقة التاريخية. والبعض يقول أنا سألت دكتور في التاريخ فقلت له مكث الفاطميون في مصر ما يزيد عن 200 عام، فهل تشيع واحد؟ قال لا. وده أعجب ما تسمع في حياتك. وقلت لك في الجمعة الفائتة افتح كتاب الخطط للمقريزي، يقول فيه أنه قد تشيع من أمة المصرية جماعة كثر، إما بالقهر أنهم قهروهم، وإما أنهم أعملوهم في الصنائع الدنيا، فإذا ما خالفوا قانونهم رفدوهم، فلما مس القوم قرصة الجوع والفقر دخلوا في مذهبهم. فأنا لا أدري مما يقول إن لم يكن أبدا، وكما قلت لك يوم الفيل الشيعي أن قياس الحقب التاريخية بعضها على بعض غلط فادح، إلا أن تكون هناك قرينة رابطة يعني ما تقولش الشعب ده ايام الفاطميين لما يتشيع يبالتوا كمان مش هتلا ابدا. انما اقول لك اذا كنت كمثلهم في دينك وتقواك ربما لم تتشيع. ده اذا ثبتت الحقيقة التاريخية. انما التاريخ يثبت عن العكس تماما. وانا اتعجب كيف قيل هذا. تعملوا ايها السادة جيدا. ثم يقال ان فيما بينكم ويدخلون عليكم من اليهود والنصارى وهؤلاء يسبون الله عز وجل فلما لا تمنعونهم. فتأمل جيدا. هل الأصل أيها الإخوة في الدولة أن تكون مفتوحة أو أن تغلق؟ بمعنى أن كل من يدخل أنظر أنا من الذي سيدخل وماذا سيقول أم أجعل قانونا وأدخله. البلاد مفتوحة وأنا أستدل على ذلك بحديث الثلاثة الذين خلفوا في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هجر كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا معه. جاءنا بطي من أنباط الشام والحديث في الصحيحين فنادى قائلا أين كعب بن مالك فأشاروا إليه. نبطي ده رجل نصراني من تجار الشام دخل إلى البلاد لكن في البلاد قانون. قام رجل يوما فقال لأحد المسلمين والمسلم يقول له هذا قد حدث والذي كر والذي فضل محمدا على العالمين. فقال له الرجل لم يحدث والذي فضل موسى على العالمين. فلطم حتى خر على قفاه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه ورجع هذا الحديث وتعليق أهل العلم عليه أيضا. وإنما قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش. يبقى في قانون هنا معنى أنك لم تتخذ هذا القانون. دي مسألة ده غلطة في نفسك تحاسب على الغلط أن تبني عليه غلطا آخر فهذا كلام لا قيمة له. بعدين لما نقول أن ده اختلاف الرأي لا ده مش اختلاف الرأي أبدا وهذا أمر ينبغي أن يفنده أهل العلم. طالما دخل في البحث العلمي يبقى لا يكتفى بالإنكار العام إنما ينبغي أن يفند أيها الإخوة. وإلا كما قلت تعض مع ذلك أصابع الندم. أيها الإخوة هذه بعض أقاويل القوم وكما قلت لكم لا تسوي والتاريخ يكذبها والواقع يكذبها. قولك أن المصلحة الاقتصادية هل قاعدة المصالح والمفاسد تعمل في العقائد؟ ده إنسان يسب الله عز وجل ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. سب عائشة بما ليس فيها بما براها الله منه رد. لو أن مسلم طعن في عائشة بالزنا رضي الله عنها وقد براها الله دي رد بإجماع أهل العلم لم يختلف فيها أحد البت هذا الأمر. لما يكون هذا الرجل يشيع هذا الكلام ويظهر لسه في باكورة ما ظهر منهم ولسه التيل ورا يبقى كيف تقول المصلحة والمفسدة؟ تعمل المصالح والمفاسد أيها الإخوة في العقائد أو لا؟ وقد ذكرت لكم في هذا المقام أكثر من موقف ومن هذا موقف أسيد بن حضير رضي الله عنه ولطالما أذكره بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره. واعذروني على هذا الإسهاب فأنا أنتهي إن شاء الله عز وجل الآن لكن هذا الأمر خطير جدا. كما قلت لك الملك عقيم يقبل منه حكمه لا أثق فيه ممكن بسهولة يختل. إنما فتوى شرعية هو ده الأمر الممد. لا لما كان يوم الأحزاب اجتمع 10,000 إنسان من المشركين ونقض اليهود العهد في الداخل ووصف الله عز وجل ذلك وصفا دقيقا يبين لك عظم المحنة عشان تعرفوا في مصيبة وقعت على الدولة. انما احنا عندنا الان بعض المتخصصين بيقول لي عندي حلول كراسة حلول من الداخل وانا لا اريد ان اتكلم كلاما اقتصاديا على هذه الاعواد لانه لا يليق. لكن حتى اقتصاديا غلط فادح انك تقف على ناصية البلد واللي معدي تقول له ممكن تستثمر عندي. لا ابدا. إنما يفعل الاقتصاد من الداخل ده كلام مسلم عند الاقتصاديين. لازم تثير ما عندك أنت الآن لازم تثير ما عندك في داخلك في الداخل عندك لتسوي أسسك. فهذه غلطة مستقلة حتى ينكرها الناس. لكن ما أريد أن أسب في هذا تأمل جيدا. المصالح والمفاسد الآن عندنا 10,000 ومش لاقيين ناكل والنبي نفسه رابط على بطنه حجر عليه الصلاة والسلام ولا يجدون طعاما ومن شدة البرد وقلة الملابس كان الرجل يدفن نفسه كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أمه، حتى قال رسول الله: من يأتي لنا بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة فلم يقم أحد البتة. تصور من شدة محنتهم. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنظر النبي فلم يجد حلا عسكريا إلا حلا واحدا. وتأمل معي هذا المثال جيدا حتى لا تخدع، حل واحد بس حصري ما فيش غيره. قال: كيف، أين كتيبة القوم؟ قالوا: كتيبة القوم يعني عدد الناس، لو خرجوا اختل العدد وضعف الجند. فقالوا: كتيبة القوم هوازن. قال: من عليهم؟ قالوا: عيينة بن حسن الفزاري. قال: أتوني به. مشت الرسل حتى أتى عيينة، وعيينة سمي بعيينة لأنه جاله شلل، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ومرضى المسلمين. فجحظت عينه، يعني هذا سب له، كلمة عيينة هذه تكون تنقصا له. فأتي بعيينة فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب معه عقدا أن يرجع بهوازن وله ثلث تمر المدينة. تأمل جيدا، ووافق عيينة. يبقى كده حننتصر، إما أن تخذل قريش وترجع، وإما أن نقاتلها وننتصر عليها، أو على الأقل تكون الحرب متقاربة. إنما بهذا العدد استراتيجيا على الأرض سنباد، لا سيما أن اليهود في الداخل قد نقضوا العهد. كتب معه ورقته، والورقة عنده مكتوبة: دخل أسيد بن حضير فاتسعت عينه ودارت حماليقها وعلى صوته واحمر وجهه ونادى: يا عين الهجرس، والهجرس يعني الثعلب، أحط من الكلب، يا عين الهجرس، تمد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى؟ والله لولا أن يجد رسول الله علي لرويت حربتي من دمك. ولا قال له اسكت، ولا قال له اللي بتقول ايه، الدولة هتضيع، لا أبدا. جناب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمى بعنقك، مش بأن أنت ما تاكلش برقبتك. وتظنون أن الله عز وجل يرى منا أننا نقوم لعرض رسول الله ولو على أزواد بطوننا فيمنعنا زاد البطون؟ هذا ظننا بربنا؟ لا أبدا، يعليك إلى قمة القمم. إنما ستصير الآن في هذه اللخبطة بسبب ما تراه، وتسلط عليك كل أذناب الأرض. فلما قال هذا ما أنكر رسول الله عليه، بل قام سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الكبير وقال: يا رسول الله، وأمسك الورقة. قال: يا رسول الله، أهي وحي أوحاه الله إليك؟ فلا نتقدمه ولا نتأخر عليه، أم أنه يا رسول الله الحرب؟ فقال رسول الله: بل هي الحرب. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، واسمع جيدا علشان لا تخرج وتقول لنا مش عايزينهم يبقوا جوع ولا نفلس، كلام ده عيب، عيب عقدي، عيب، فضلا عن أن أقول لك حرام ولا عيب، عيبة. فقال: يا رسول الله، إن كنا في الجاهلية نعبد أصنام، يعني لا يطمع أحد منهم أن يأخذ منا تمرة إلا أن تكون قرا أو نزل أو هدية، يعني إما أن يكون ضيف أعددتها له أو أنا هديته بها وهو ماشي. أفنعطيهم الآن يا رسول الله وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونك هذا. فأخذها معاذ سعد فقطعه. فقام عيينة وقال: والله إن التي تركتم خير لكم من التي أخذتم، يعني حوريكم اللي انتوا تركتوه ده كان أحسن لكم. ثم مضى. فقال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتتهددنا يا عيينة؟ بتهددنا نحن؟ والله لنقاتلنكم ونقاتلنكم إلى آخر رمق بنا أو قال كلمة نحوها. فخرج عيينة، لكن اسمع بقى، فلما خرج قال لصاحبه، وهذا نقله الذهبي في السير، قال لصاحبه: إن هؤلاء القوم لا يغلبون، طالما صمموا كده لا يمكن يغلبوا أبدا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا أيها الإخوة، أنا ذكرتها هنا في خطبة غم بغم، لتعلموا جيدا أن قاعدة المصالح والمفاسد لا تعمل في العقائد. قلتم قبل ذلك فيما مولي به الدستور من حريات وإباحات وهضم لمادة الشريعة ويقحمها في ثمان مواد، تبقى مرجع منها، تبقى الرئيسي بقى يبقى الفرعي يبقى مرجع منها، ومع ذلك قلنا معلش عشان تمر المرحلة، ده هو بعيد عن الإسلام بس تمر المرحلة. هل مرت المرحلة؟ وأنتم ترون بعين رؤوسكم أيها الإخوة نحتاج أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه سبحانه وبحمده، فإن الله سينتصر لنبيه ولعرض نبيه، لكن يومها ستكون سنة الله عز وجل أنه لن يبالي بأي واد هلكنا ولو كنا نوحده. فتعملوا جيدا وحوطوا أنفسكم من بطشه وعقابه سبحانه وبحمده، فإنه نازل لأن هؤلاء أولياء الله عز وجل. أيها الإخوة عودوا إلى العتيق، هذا الحال في أئمة كبار ماتوا على خير أفتوا فيه، في هذا الحال كانت فتواهم ماشية، وهم أكابر أهل العلم من لدن محب الدين الخطيب وبهجة البيطار ومحمد الألباني ومحمد بن عثيمين وعبد العزيز بن باز وناصر السعدي. ارجعوا إلى هؤلاء وانظروا كيف أفتى الناس فيما أنتم فيه، لهم فيه فتاوى ولهم فتاوى يخرج فروعها على أصولها، حتى لا يرجع المرء منا إلى القهقرة، فما نحن فيه صار اليوم حضيدا أيها الإخوة، حضيد ما يستطيع المرء أن يمرق منه إلا إذا عمنا الله عز وجل برحمته. نسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياكم برحمته. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.